وذلك النص الحين وقعت كما هو كما هي كلها الى طريقه يعني واضحه. نعم. كان في ناس على قدر حال الانسان تصور لهم الشياطين سواها العفو تشوف انها شعوذه الشياطين يلقونها على الانسان في حر القبر. صحيح. هذا مشاه. فالمنامات جربنا هذا. ما فيها شك ان الشيطان يتمثل الا بالرسول عليه الصلاه والسلام فلا يستطيع. ثم بعض الناس سبحان الله يعني ليس الى ذاك الحد في مساله العباده والعلم، واذا راى رؤيا وقعت في يومها على صفه ما راى، ما هي بضرب مثل، على صفه الذي راى. ولهذا يقول اني اتعب عند النوم، اتعب عند النوم، اخشى ان ارى رؤيا مكروهة فتقع. والله عاد ما لنا حل في هذا، هو يطلب الحل يعني، ما لنا حل في هذا. الأفكار ما ترفع هذه. نعم. الأفكار ما. لا هو يرى حقه. لا هو ما هو يرى شيء كذب. إحنا قلنا له على كل حال الأوراد وأنك ما تلقي بالك للأشياء هذه يمكن يساعدك. مثل هذه سهلة، أن نقول تعال وش مذهب الوهابي؟ أخبرنا. مذهب الوهابي يسمونه المذهب الخامس، خارج عن المذاهب الأربعة. ما خارج، تفضل. يقولون إن في واحد، في واحد في جهة ما عالم يقرر على طلابه ويقول هذه البدعة التي ابتدعها الوهابي، وصار يشد عليه بالسب والشتم. كان عند واحد من أهل نجد مسكت، صار من بكرة أتى إليه بكتاب التوحيد لكنه منزوع منها الصفحة الورقة الأولى، وقال له خذ يا شيخ هذا وجدته الحين كتاب عجبني. أخذه الشيخ وقرأه، بعد يومين وثلاثة جاء إليه قال ما تقول في هذا الكتاب؟ قال هذا كتاب آيات وأحاديث ومسائل، هذا كتاب ممتاز ولا في أي شيء. قال طيب هذا المؤلف هذا كتاب هو الشيخ محمد الوهاب. فلما كان في اليوم الثاني قال لطلبته اتبعوا سبيل هذا الرجل. الله شوف ان الحق قد يعمى على الناس، مثل الكفار الان معمين على شعوبهم الاسلام وعظمه الاسلام، ثم اذا اخطا احد من ينتسب الاسلام وصار عنده عنف وشده نسبوا هذا للاسلام وقالوا ان الاسلام دين ارهابي. نسال الله العافيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى باقتضاء الصراط المستقيم، ويدخل في هذا ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرها، وما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال إنه قبر علي رضي الله عنه، وقبر الحسين وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي، وقبر موسى بن جعفر ومحمد بن علي الجواد ببغداد، وعند قبر أحمد بن حنبل ومعروف الكرخي وغيرهما، وما يفعل عند قبر أبي يزيد البسطامي، وكان يفعل نحو ذلك بحران عند قبر يسمى قبر الأنصاري، يسمى قبر الأنصاري، إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الإسلام لا يمكن حصرها، كما أنهم بنوا على كثير منها مساجد وبعضها مغصوب، كما بنوا على قبر أبي حنيفة والشافعي وغيرهم، وهؤلاء

يحتاج تحليل. قال عندي في المطبوعة نعم قال في المطبوعة ابن عمرو والصحيح ابن عمر كما أجمعت عليه النسخ المخطوطة، وانظر مجموع الفتاوى صاد كذا وجيم كذا. وأشار بإسبيل البيهقي بإسناده عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أن ابن عمر يستحب ذلك. انظر السنن الكبرى جيم كذا وصاد كذا. باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبر. وقال النووي في الأذكار وروينا في سنن البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر استحب أن يقرأ أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها. انظر الفتوحات الربانية جزء كذا وصاد كذا. أول سورة البقرة وخاتمتها النصب. طيب إذن أن عندنا صلاة عمر. واعتمدوا على ما نقل واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة وخواتيمها. قال في جيم ودال بفواتح. ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة، والثانية أن ذلك مكروه حتى اختلف هؤلاء هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلى عليها في المقبرة. وفيه عن أحمد روايتان، وهذه الرواية هي التي رواها أكثر أصحابه عنه، وعليها قدماء أصحابه الذين صحبوه كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي ونحوهما، وهي مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم. هشيم بن بشير وهشيم بن بشير وغيرهم. ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة. وقال مالك: ما علمت أحدا يفعل ذلك. فعلم أن الصحابة والتابعين ما كانوا يفعلونه. والثالثة أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها، كما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما وبعض المهاجرين. وأما القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتابون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، فإنه لم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا. وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها لما فيها من التوفيق بين الدلائل. والصواب أن الأقوى الكراهة، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يكن يفعل ذلك، بل ورد عنه ما يدل على خلافه، فكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولم يرد أنه يقرأ أو يأمر بالقراءة. فالصواب الكراهة. ثم إن فتح هذا الباب يؤدي إلى شر كثير، لأنه من يقيد القراءة؟ ربما يبقون يقرؤون عليه القرآن كله، فيحصل في هذا نياحة وندم وغير ذلك. ومن هذا ما فعله بعض الناس أخيرا بكونه يقف يخطب ويعظ الناس عند الدفن، فإن هذا من البدع، لأننا نعلم أنهم ليسوا أحرص من تبليغ من موعظة الناس، ليسوا أحرص على موعظة الناس من الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كان يفعل هذا. ليس يقوم خطيبا يخطب الناس ويعظهم ويذكرهم. غاية ما ورد شيئا: الأول أنه عليه الصلاة والسلام خرج إلى البقيع ولم يتم تلحيد القبر، فجلس وجلس الصحابة عنده وصار ينكت في الأرض بمخصرة معه، وذكر حال الإنسان عند الاحتضار وحاله بعد الدفن فقط، يعني حديث مجلس. الثاني أنه عند دفن إحدى بناته كان عند القبر فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا ليس بخطبة. ثم لو فتحنا الباب فلا ندري، لعله يتوارد الخطباء والوعاظ في هذا المكان أيهم أشد تأثيرا وأسد تعبيرا، فيكون في هذا بدعة ظاهرة منكرة. وما علمنا أحدا من علمائنا رحمهم الله يفعلون هذا، شهدناهم في جنائز كثيرة ما كانوا يفعلون هذا أبدا. نعم، جاوبت السؤال؟ نعم. يا لكن الميت ما بقي يثاب بعد الموت على عمل يعمله هو بعد الموت. نعم، مشكلة عليك. لا، ما في إشكال، لأن إذا قلنا إنه يتلذذ بقراءة عنده، فالتلذذ بقراءة والاستماع عليها عمل ولا غير عمل؟ عمل. شيخ قوله يثاب عليه. ها؟ قوله يثاب عليه. إيه، يعني ما يمكن يعمل عمل يثاب عليه، حتى تقولوا نبي نقرأ عنده لأجل زيادة الثواب له. نعم. قال هو شيخ يثاب عليه. هذه صفة لما سبق، ليست خبر. نعم. بارك الله فيكم. يحصل الآن في هذه الأيام في البقيع بجانب المسجد النبوي، يحصل فيه أن بعض الناس يجتمعون حول القبر الذي دفن فيه ميتهم ويأخذون يدعون ويرفعون أصواتهم بالتأمين، فهل إذا رأى الإنسان شيئا من هذا ينكره حال دعائهم ويعظهم بأن يقتنع السنة ويتركوا هذه؟ لا بأس، يعني الموعظة عند فعل المنكر لا بد منها، لكن سنة بيقوم يعظها كذا موعظة عامة، لأن الموعظة عند فعل المنكر عبارة عن إنكار المنكر، ما هي خطبة. كما قلنا في مسألة الزواج، بعض الناس في اجتماع الحفل تجده يقوم ويعظ الناس بخطبة بدون أن يطلب منه ذلك، مع أن هذا المقام مقام فرح، مقام يشهد الناس بعضهم بعضا، وربما يكون له مدة طويلة ما رأى أخاه أو جاره، فيقوم هذا ويلقي عليهم الموعظة. ماذا يكون الأمر لو استثقلوا هذه الموعظة وهي تجتمع على الكتاب والسنة؟ مشكلة، مشكلة. نعم، لو أنه رأى منكرا يقوم يتكلم، أو قيل له يا فلان عظنا جزاك الله خيرا، فهنا يكون أجاب طلبهم ولا بأس. نعم، أنت يا سام. شيخ، هل يكون غير القرآن؟ ها؟ هل يكون غير القرآن من الأذكار؟ نفسها شيء، نفسها شيء، لكن يكون القراءة لأن هي المعتادة عنده. نعم. شيخ أحسن الله إليك، في المعاتم في بعض البلدان تعاودوا على أن كل يعني كل معتم حصل يعملون فيه موعدة. كيف؟ اعتاد بعض الناس في بعض البلاد على أن في المعاتم يكون موعدة دائما. إيه. حتى إذا ما وجدوا من يوعد يعني ضحكوا عنه حتى يعني يأتوا به يعمل موعدة. نعم. كيف هذه إذا اعتاد؟ أصلاً معتم هذا مكروه أو حرام بعد. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة. لكن مشكلة أن المسلمين الآن يعني في بعض المواضع تأتي إلى قصر أو إلى مخيم تظن أن هذا مكان عرس من الأنوار والكراسي، وهذا يخرج وهذا يدخل، هذا سبحان الله العظيم. هذا وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اقتضاء الصراط المستقيم. والذين كرهوا القراءة عند القبر كرهها بعضهم وإن لم يقصد القراءة هناك، كما تكره الصلاة، فإن أحمد نهى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك. ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر، ومع هذا

وإن كنا نجزم أن هؤلاء الصالحين يكرهون المعصية في حال حياتهم، لكن هل هم إذا كانوا ميتين يحسون بذلك ويكرهونه ويتألمون منه ويحبون أن يكونوا أحياء حتى ينهوا عن هذا المنكر؟ هذه تحتاج إلى دليل. من ينتدب لها؟ اثنان، إيهاب وعلي، تراجع وأعطونا الزبدة إن شاء الله. متى؟ كم؟ أسبوع؟ لا كثير. نعم؟ إيه في الدرس؟ أي درس؟ كذا غدا يعني؟ لا، نمهلكم ثلاثة أيام. ثلاثة أيام؟ ها؟ إيه؟ ما يضر، علق على نسخنا ولا؟ يعني الآن حجاج يريد أن يقول إن الوقت مضيق، لا يتسع إلا لصلاة واحدة، تذا؟ بس يشق عليهم أخاف. أنتم عندكم درس في؟ بل هو من باب إكرامهم، وذلك أن القلوب إذا اشتغلت في البدع أعرضت عن السنن، فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن سنة ذلك المقبور وطريقته، مشتغلين بقبره عما أمر به ودعا إليه. ومن كرامة الأنبياء والصالحين أن يتبع ما دعوا إليه من العمل الصالح، ليكثر أجرهم بكثرة أجور من اتبعهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وإنما اشتغلت قلوب طوائف، وإنما اشتغلت قلوب طوائف من الناس، وإنما اشتغلت قلوب طوائف من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة، إما من الأدعية، وإما من الأشعار، وإما من السماعات ونحو ذلك، لإعراضهم عن المشروع أو بعضه، أعني لإعراض قلوبهم وإن قاموا بصورة المشروع. وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه عاقلاً لما اشتملت عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح، مهتماً بها كل الاهتمام، أغنته عن كل ما يتوهم فيه خير من جنسها. ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه، وجد فيه من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام، لا منظومه ولا منثوره. ومن اعتاد الدعاء المشروع في أوقاته كالأسحار وأدبار الصلوات والسجود ونحو ذلك، أغناه عن كل دعاء مبتدع في ذاته أو بعض صفاته. فعلى العاقل قوله رحمه الله أدبار الصلوات يريد آخرها، فإنه رحمه الله قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعنا أن تقول دبع كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. قال المراد آخر الصلاة، المراد آخر الصلاة. وقال: دبر كل شيء منه كدبر الحيوان فهو منه، حتى لا يتوهم أحد أن الشيخ حسام رحمه الله يرى مشروعية الدعاء بعد الصلاة. نعم. فعلى العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء من ذلك، ويعتاض عن كل ما يظن من البدع إنه خير بنوعه. أنه صح.

كثير الذي يتخذونه عيدا كما تقدم. وهذا التفصيل جمع فيه بين الآثار وأقوال الصحابة، فإنه قد روى البخاري في صحيحه عن موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق ويصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. قال موسى: وحدثني نافع أن ابن عمر كان يصلي في تلك الأمكنة، فهذا كما رخص فيه أحمد رضي الله عنه. وأما ما كرهه فروى سعيد بن منصور في سننه قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن معرور بن سويد عن عمر رضي الله عنه قال: خرجنا معه في حجة حجها، فقرأ بنا في الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ولإيلاف قريش في الثانية. فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد، فقال: ما هذا؟ قالوا: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هكذا هلك أهل الكتاب قبلكم، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل، ومن لم تعرض له الصلاة فليمض. فقد هذا كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمض ولا يتعمدها. وروى محمد بن وضاح وغيره في فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كونه قرأ في: ألم ترى كيف فعل ربك ولإيلاف قريش في صلاة الفجر، دليل على أن القراءة في الصلاة في الفجر ليست كالقراءة في حال السفر، ليست كالقراءة في حال الإقامة. وفيه أيضا أن ترتيب ألم ترى كيف فعل ربك ولي لآف قريش على هذا، يعني معناها أنه يقرأ ألم ترى كيف ولآف قريش، حتى إن بعض المعربين أعرب قوله تعالى لآف قريش الجار المجرور قال متعلق بقوله جعلهم كعصف مأكول، أي جعلهم كعصف مأكول لآف قريش، لكن هذا بعيد أن تكون سورة مستقلة تتعلق بما قبلها إعرابا، لكن قصدي بهذا أن تفهموا أن السورتين متلازمتان. نعم. وروى محمد بن وضاح، نقف عليها. نعم يا سليم. السائل سليم. نعم. ما فيها شك. نعم. الإنسان الذي يقتدى به لعلمه وفضله قد يكون فعل السنن واجبا عليه، وقد يكون ترك المكروهات واجبا عليه أيضا، يعني فرق بين إنسان عامي عادي وبين إنسان قدوة. هذه مع أن الصحيح أنه لا يدعو إذا زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: وروى محمد بن وضاح وغيره أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة عليهم. وقد اختلف العلماء. وهذا من حسناته على هذه الأمة رضي الله عنه وجزاه الله عنها خيرا. هذه الشجرة لو بقيت إلى عصرنا هذا رأيت أهل البدع يذهبون بأئمتهم الذين يدعون أنهم أئمة ثم يجلس تحتها ويبايعون ويقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والولي يقوم مقام النبي. لكن الحمد لله من حسنات عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أكثر حسناته أن قطع هذه الشجرة. ويستفاد من هذا الفعل الراشد من هذا الخليفة الراشد أن كل ما يخشى منه الفتنة وإن كان في الأصل مباحا فإنه تجب إزالته سدا للذريعة. نعم. وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في إتيان المشاهد. فقال محمد بن وضاح كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي في المدينة ما عدا قباء وأحدا. ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيها. فهؤلاء كرهوها مطلقا لحديث عمر رضي الله عنه هذا، ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعيادا. نعم لعند عند نعم. ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعيادا وإلى التشبه بأهل الكتاب. ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافق عليه أحد من الصحابة فلم ينقل عن الخلف. أما عندكم سقط ولا عندي يقول من هنا حتى قول حتى قوله واستحب آخرون قدر ستة سطور ساقط من ألف وطاء. زين عندي موجودة عندك طيب اقرأها. ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافق عليه أحد من الصحابة فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من المهاجرين والأنصار أنه كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب مع جمهور الصحابة لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بطاعة أمره وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل. فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له كقصد المشاعر والمساجد. وهي أنه ما كان على سبيل الاتفاق أو العادة فإننا إذا وافقنا الرسول عليه الصلاة والسلام فيها لسنا متبعين له، خلافا لما يظن بعض الناس. يعني مثلا علمنا أن الرسول نزل في دفعه من عرفة إلى مزدلفة نزل في الشعب وبال وتوضأ، هل نقول يسن أن ننزل في الشعب ونبول ونتوضأ؟ لا، ولو فعلنا ذلك لم يكن هذا عبادة ولا اتباعا له عليه الصلاة والسلام، لأنه إنما فعل ذلك بحكم الحاجة، احتاج أن يبول فنزل. هل معناه أننا نعصب بطوننا حتى ينزل البول ونبول هنا أو نبول بلا حاجة؟ نكون مخالفين للرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك اللباس، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يلبس الإزار والرداء والقميص، وأكثر ما يلبس الناس الإزار والرداء. هل نقول من السنة أن نلبس الإزار والرداء في بلد لا يعرفون هذا؟ لا، من السنة موافقة أهل البلد في لباسهم إلا إذا كان حراما. فانتبه لهذه النقطة، لأن السنة إما عين وإما جنس. فالعين أن يستحب الشيء بعينه، والجنس أن يستحب بجنسه. ومثل هذه الأشياء اللي وقعت اتفاقا لا يحكم فيها بالتشريع. ومن ذلك كون النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة في عام حجة الوداع في اليوم الرابع وبقي يصلي قصرا حتى رجع إلى المدينة، هل نقول إنه لا قصر إلا في من أقام أربعة أيام؟ لا، لأن نعلم أن الرسول إنما وصل مكة في اليوم الرابع في مقتبل السفر، خرج في من المدينة في 25 من ذي القعدة وسار حتى وصل إلى مكة في اليوم الرابع ولم يقصد هذا. والدليل على أنه لم يقصد أنه عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الأمة أن من قدم إلى مكة قبل اليوم الرابع فعليه الإتمام، ولو كان هذا واجبا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لدعاء الضرورة إليه. فانتبه لهذه الفائدة العظيمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وأن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ليس في اتباع العين بل اتباع الجنس، إلا إذا علم أن هذا المعين عبادة بنفسه كقصد عرفة، مزدلفة، منى وما أشبه ذلك. نعم. واستحب آخرون من العلماء المتأخرين إتيانها، وذكر طائفة من المصنفين من أصحابنا وغيرهم في المناسك استحباب زيارة هذه المساجد، وعدوا منها مواضع وسموها سموها ما تصلح لخالق، سموها جعلوا لها سما وسموها. إيه، أنا عندي المشاهد. نعم، عندك مساجد المشاهد نسخة. وكثير منها كذب أيضا، حتى هذه المشاهد الآن والتي يسمونها مساجد السبعة في المدينة وغيرها كلها ما لها أصل. حتى رأينا في شرق الطائف مسجد صغير في حافة جبل يسمونه مسجد الكوع، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه حينما خرج من الطائف جلس على هذا المكان ووضع كوعه، وأيضا ما عرفه كوعه من كرسوع. نعم، فعلى كل حال أشياء مكتوبة كثيرة في هذه الآثار، لكن عوام الناس لا سيما الذين يأتون من بلاد فيها مثل هذه المشاهد يظنونها حقا. نعم. وأما أحمد فرخص منها فيما جاء به الأثر من ذلك إلا إذا اتخذت عيدا، مثل أن تنتاب لذلك ويجتمع عندها في وقت معلوم، كما يرخص في صلاة النساء في المساجد جماعات وإن كانت بيوتهن خير لهن، إلا إذا تبرجن. وجمع بذلك بين الآثار واحتج بحديث ابن أم مكتوم، ومثله ما خرجاه في الصحيحين عن عتبان بن مالك قال كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا، فقال أفعل إن شاء الله. فغدا على رسول الله علي، فغدا علي بها نكتتين. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتكم، فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد في هذا الحديث فوائد، منها أن الإنسان إذا كان يشق عليه الحضور إلى المسجد فلا بأس أن يصلي في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص لعتبان بن مالك رضي الله عنه في هذا، ومنها تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث خرج إلى عتبان وفي شدة النهار، ومنها فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون صاحبا له، ومنها أنه ينبغي للإنسان أن يبدأ بالأهم الذي من أجله جاء مثلا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يجلس، يا أخ علي انتبه، قبل أن يجلس قال أين تريد أن أصلي؟ وهذا لا شك أنه هو الحزم. ومن ذلك أنه إذا أصابت الإنسان نجاسة فلا ينبغي أن يسوف ويقول إذا قمت أصلي غسلتها مثلا، بل يبادر في إزالتها حتى لا ينسى. ويدل لهذا أنه جيء بصبي فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، فبال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فنضح. ومن فوائد هذا الحديث أيضا جواز التبرك بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن عتبان رضي الله عنه أراد من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مكان يتخذه مصلى، فهل يلحق به غيره؟ الصواب لا، وأنه لا يلحق به غيره. فلو دعونا رجلا معروفا بالصلاح والإيمان والعلم ليصلي في مكان نتخذه مصلى قلنا هذا من البدع. فإذا قال الإنسان كيف تقولون إنه من البدع والرسول عليه الصلاة والسلام فعله، قلنا لأن الصحابة أعلم منا وأفهم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يفعلوا. ما علمنا أن أحد نادى أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو ابن مسعود أو غيرهم من لمثل هذا الغرض. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يفعل شيئا في المستقبل أن يقرن ذلك بالمشيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله. وهذا من حسن امتثال الرسول عليه الصلاة والسلام لأمر ربه، فإن الله قال له سبحانه وتعالى لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. لكن لو قاله على سبيل الإخبار فهذا لا بأس به، لأن الإخبار عن شيء واقع لا عن شيء مستقبل. يعني لو قيل له أتذهب غدا إلى مكة قال نعم، أو قال سأسافر غدا، هذا لا بأس به إذا لم يقصد وقوع الفعل، لأنه هنا أخبر إيش عما في نفسه وهو واقع ليس شيء مستقبلا. ولهذا جاءت الآية الكريمة بهذه الصيغة إني فاعل ذلك، وفاعل اسم فاعل منون يعمل عمل فعل، يعني إني أفعل ذلك. وفرق بين من قال للمستقبل سأفعله ومن قال إن هذه نيتي، لكنه عبر بقوله سأفعل سأسافر سأزور. ومن فوائد هذا الحديث جواز النافلة جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أما عتبان ومن معه، وهذا لا بأس به أحياناً، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة الجماعة أحياناً إما في التهجد أو غيره. ومنها مشروعية المصافحة، وأن المشروع في الجماعة أن يتقدم الإمام ويتأخر المأمومون، يقول وصففنا وراءه. ومنها جواز العمل بالإشارة مع القدرة على الكلام. أين هي في الحديث؟ أن الرسول لما سأل قال أين تحب أن أصلي؟ فأشرت، قال فأشرت إلى المكان. ومنها المتابعة، متابعة الإمام بحيث لا يتقدم ولا يوافق ولا يتأخر، لقوله ثم سلم وسلمنا حين سلم، يعني بدون تأخر وبدون تقدم وبدون متابعة موافقة. هنا انتهى الوقت. ايش؟ طيب نقف على هذا. نعم. جواز اخبار الانسان عما في قلبه بدون قول ان شاء الله، هل لنا يعني شيء من الادله في السنه يعني تستحضر الانسان؟ لا ما احتاج، هذا واضح. انا اخبر عما في قلبي وذكرت لك وجه الدلاله من الايه اني فاعل، ما قال سأفعل، لو قال سأفعل هذا خبر عما في قلبي. نعم. أنا بكر أعمى ولا يجد من يقوله، قال هل تصفع النداء؟ قال نعم. قال فاجب أن المشقة يجمع بينهما بأن الرسول جعل لكل حال حكما خاصا، فلعله علم من عبد الله بن مكتوم أنه ليس له عذر في هذا الحال. الأصل عدم السنية، لأن الأصل في العبادات الحظ والممت. أعلن الساعة الآن، يمكن ساعة تأخر. خلاص. المستقيم. ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد أن يبني مسجده في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس به، وكذلك قصد الصلاة في موضع صلاته، لكن هذا كان أصل قصده بناء مسجد، فأحب أن يكون موضعاً يصلي له فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رسم المسجد، بخلاف مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقاً فاتخذ مسجداً، لا لحاجة إلى المسجد لكن لأجل صلاته فيه. فأما الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفرق، أن عثمان بن مالك أراد أن يبني مسجد أو أن يتخذ مصلى في بيته، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه في المكان الذي يرى أنه أحسن شيء، بخلاف ما صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بدون قصد، فإنه لا ينبغي أن يقصد ويصلى فيه. فأما الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء عندها، فقصد الصلاة فيها أو الدعاء سنة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له، كما إذا تحرى الصلاة أو الدعاء في وقت من الأوقات، فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر عباداته وسائر الأفعال التي فعلها على وجه التقرب. ومثل هذا ما خرجاه في الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد قال كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الإسطوانة؟ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وفي رواية لمسلم عن سلمة بن الأكوع أنه كان يتحرى الصلاة موضع المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. فإن قال قائل كيف نعرف أنه كان يتحرى؟ ألا يقول قائل إن هذا وقع اتفاقا؟ فالجواب أن مداومته عليه يدل على قصده. وفرق بين إنسان وقف عند جدار وصلى فيه وبين إنسان يتردد إلى هذا المكان ويصلي فيه، ولهذا نهي عن اتخاذ معاطن كمعاطن الإبل بحيث يخصص الإنسان مكانا في المسجد يصلي فيه دائما. ومن ذلك قراءة سورة إذا زلزلت مرتين في الصلاة، فإن بعض الناس استحب ذلك وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها فلنقرأها، فيقال إن هذا وقع اتفاقا. أما الشيء الذي يريد أن يكون سنة فإنه يداوم عليه كمداومته على ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى في فجر يوم الجمعة، ومداومته على قاف واقتربت في العيد، وعلى سبح والغاشية في العيد والجمعة، وعلى قل يا أيها الكافرون أو قولوا آمنا بالله في سنة الفجر. فالمهم أن الشيء الذي كان الرسول يفعله باستدامة هذا يدل على إيش؟ على أنه سنة. أما شيء وقع اتفاقا ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتحرى القراءة فيه فهذا لا يدل على أنه سنة. وهذا الأصل يعني معلومة بالتدبر والتأمل، ومع ذلك قد نص عليه العلماء كما أشار إليه الشيخ الإسلام هنا، وكما ذكره ابن دقيق العيد في شرح العمدة مبين أن هناك فرقا بين الشيء يتخذ سنة وشيء وقع اتفاقا. نعم. وقد ظن بعض المصنفين أن هذا مما اختلف فيه وجعله والقسم الأول سواء وليس بجيد، فإنه هنا أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى البقعة، فكيف لا يكون هذا القصد مستحبا؟ نعم، إيطان بقعة في المسجد لا يصلي إلا فيها منهي عنه كما جاءت به السنة، والإيطان ليس هو التحري من غير إيطان، فيجب الفرق بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان به فيما فعل، وبين ابتداع بدعة لم يسنها لأجل تعلقها به. ومن ذلك لو قال قائل يستحب صلاة الجماعة في صلاة الليل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، نقول هذا لم يفعله على أنه سنة لكنه فعله أحياناً، فلا ينكر مطلقا ولا يقر مطلقا، وهذا هو الاتباع الحقيقي، أن الإنسان يتحرى خطوات النبي صلى الله عليه وسلم ويقف حيث وقف ويمشي حيث مشى. وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل فعلا من المباحات لسبب وفعلناه نحن تشبها به مع انتفاء ذلك السبب، فمنهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحبه. وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في تلك البقاع التي في طريقه لأنها كانت منزلة لم يتحر الصلاة فيها لمعنى في البقعة، فنظير هذا أن يصلي المسافر في منزله وهذا سنة، فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقا فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة، بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجاً وعماراً ومسافرين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحباً لكانوا إليه أسبق، فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين بل هو مما ابتدع، وقول الصحابي إذا خالفه نظيره ليس بحجة، فكيف إذا انفرد به عن جماهير الصحابة؟ أيضا فإن وأيضا بالواو عندك نعم لأنه إذا فعل فقد قال عندك فعله زائد عندك قوله وفعله عندك وفعله لا ما عندنا إلا قول نخليها نسخة ها لا ما هي عندي عندك بالمخطوطها سامح ها موجودة ولا لا يعني نخليها نسخة ثانية نعم. وأيضا فإن تحري الصلاة فيها ذريعة وأيضا فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد والتشبه بأهل الكتاب مما الكسر إلى اتخاذها مساجد والتشبه بأهل الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه وذلك ذريعة إلى الشرك بالله والشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد فإذا كان قد نهى عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان سدًّا للذريعة فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه أو صلاتهم فيه من غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه وقصد جبل ثور والصلاة فيه وقصد الأماكن التي يقال إن الأنبياء قاموا فيها كالمقامين اللذين بطريق جبل قاسيوم بدمشق اللذين يقال إنها مقام إبراهيم إنهما اللذين يقال إنهما مقام إبراهيم وعيسى والمقام الذي يقال والمقام الذي يقال إنه مغارة دم قابيل وأمثال ذلك من البقاء من البقاع التي بالحجاز والشام وغيرهما ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه الآن لو قال قائل إذن لا نصعد الجبل جبل حراء لننظر الجواب أن يقال اصعد إذا صعدت للنظر فقط والاعتبار فلا بأس أما أن تصعد لتمكث فيه الليالي ذوات العدد أو تصلي فيه فهذا لا شك أنه بدعة وأنه ينهى عنه أما مجرد أن يذهب الإنسان ليعتبر ويتبصر ويقال كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام انفرد في هذا المكان العالي البعيد يعبد ربه ويتحنث فهذا لا بأس به مع أن صعوده فيه مشقة عظيمة لكنه قيل أنه الآن سهل وليته لم يسهل لأنه إذا سهل فسيظن عامة أن قصده مطلوب ومشروع ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور كذلك أيضا من أعجب ما رأينا أن الجبل الذي يدعى أنه جبل الرماة في أحد يذهب أناس إليه ويصعدون وربما يدعون هناك وما أشبه ذلك وهذا من الغرائب يعني مكان وقعت فيه المعصية من الصحابة جدير بأن يتخذ مكان قربه أبدا بالعكس بل الإنسان ربما يكره أن يراه خوفا من أن يقع في قلبه شيء بالنسبة للصحابة الذين وقعت منهم المعصية في ذلك المكان. لكن الجهل داء قاتل، نسأل الله العافية. نعم. ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور، فإنه يقال إن هذا مقام نبي أو قبر نبي أو ولي بخبر لا يعرف قائله أو بمنام لا تعرف حقيقته، ثم يترتب على ذلك اتخاذه مسجدا فيصير وثنا يعبد من دون الله تعالى، شرك مبني على إفك. والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين الصدق والإخلاص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاثا. ثم قرأ قوله مرتين. ثم نسخة بقية النسخة كذا ثلاثا ولا مرتين؟ طيب ارجع إلى حديث. ثم قرأ خالد إن شاء الله يأتي به إلينا. من هذا الشيخ؟ هي مرتين ولا ثلاثة؟ من الذي يأتي به؟ خالد، خالد بن سليمان آل مزين. ثم قرأ قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول السوء. قيدها قيدها ظاهر قيد ما كده أفتر؟ ها؟ طيب قد ان شاء الله ما يبي يكتب. قيد مرتين. نعم. الصفحه السابقه لا الذي لا مين. ثم قرأ قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم، فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال تعالى عن الخليل: إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا آلهة دون الله تريدون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه ألا لله الدين الخالص. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم أولياء قف والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم نعم أنتم سم وشركاؤكم بالضم وشركاؤكم نعم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون،

نعم. شيخ بارك الله فيكم، قلنا في نحو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالزلزلة في ركعتين أنه الواقع اتفاقا فلا يسن. نعم. الشيخ بارك الله فيكم، يعني لو قيل لنا نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل السنة فيدام عليه. نعم. وحين يفعل السنة يفعل أحيانا مثل سبح والغاشية والجمعة والمنافقون، ويفعل السنة نادرا، لماذا لا نقتدي بهذا؟ فنقول تسأل أحيانا. لا، نقول هذا مثل ما قرأ بغير من الآيات، يقرأ بالزلزلة في العاديات في القارعة مثل ما قرأ، لكن بعضها وهذه نقلت لسبب أنه أعادها مرتين. شيخ بارك الله فيك، لو قلنا أنها إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم ناسيا. نعم. هذا لا يمكن في حقيقة التشريع. نعم. أو ذاكرا ولم ينبه عليها. نعم. فنحن حتى ما فعل ما يظهر، هذا لا يظهر لي، ما يظهر لي. فيقال إما أنه ناسي ولكن رسول الله ينبه على هذا، لأنه لا تخل بالصلاة. والذين يؤيد النسيان أنه ليس من عادته هذا الشيء أن يكرر السورة في ركعتين. وإذا قيل لا، الأصل عدم النسيان، فهذا يكون فعلها لبيان جواز تكرار السورة في ركعتين، لا لأن هذه السورة بعينها مشروعة. نعم. ذكر الشيخ أن فعل ابن عمر لم يفعله الخلفاء الراشدون. نعم. قال هو مما ابتدع. ها؟ قال هو مما ابتدع. نعم. لأن ابن عمر فعل، لا في إشكال. لم هم الظاهر ما يريد فعل ابن عمر. هو صحيح يوهم الإشكال كلامه الأخير، لكن هو يريد المشاهد الأخرى مثل غار حراء وغار ثور وما أشبه. حلو. نعم. انتهى الوقت. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولم يقل وأن المشاهد لله. وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة كقوله في الحديث الصحيح: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ولم يقل مشهدا. وقال أيضا في الحديث: صلاة الرجل في المسجد تفضل عن صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين صلاة. وقال في الحديث الصحيح: من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم خرج إلى المسجد لا تنهزه إلا الصلاة، كانت خطواته إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فإذا جلس ينتظر الصلاة، فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يحدث. وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين. في هذا الحديث قول ما دام في مصلاه الذي صلى فيه قد يؤخذ منه أن الإنسان